فليصلها إذا ذكرها، فإن الله يقول أقم الصلاة لذكري. هذه أحاديث الباب الذي ترجم له الإمام النووي بقوله باب صلاة الفائتة أو باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، يعني أن من فاتته الصلاة فعليه أن يقضيها، وأنه ينبغي له أن يبادر بالقضاء ويصليها في أقرب وقت تجوز فيها الصلاة. أورد المصنف رحمه الله في هذا الباب أحاديث متعددة متنوعة لوقائع وقعت وتنوعت. وقعت للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأصحابه، فكانت الوقعة الأولى في غزوة خيبر، وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قافلون معه من خيبر إلى المدينة. والوقعة الثانية كانت وقعت في غزوة تبوك، والصحابة رضوان الله عليهم مع نبي الله صلى الله عليه وسلم قافلون من تبوك. وفي كل وقعة من هذه الوقعات ظهرت معجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام في تكثير الماء وإفاضة الماء ونبع الماء وتكثير الماء بحيث كفى العدد الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن هذا الماء كان جزءا أو شيئا في إداوة. والإداوة هي القربة الصغيرة، كانوا في ذلك الزمان يستخدمونها للوضوء، يضع فيها الإنسان الماء يستنجي منه ويتوضأ منه. ومع ذلك كفت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حيث شربوا وارتووا، فلا شك إن هذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام التي خصه الله تعالى بها. وكذا ما حدث في وقعة تبوك عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم جماعة، كما جاء في بعض الروايات منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومنهم المقداد بن الأسود، وفي هذه الرواية كان منهم قتادة أو كان منهم أبو قتادة رضي الله عنهم. بعضهم يستطلعون للناس الماء، وكانت المنطقة التي هم فيها صحراء جرداء لا يوجد فيها ماء، وبينما هم كذلك وإذا بامرأة راكبة على إبل وقد وضعت بين جنبي الإبل مزادتين يعني قربتين كبيرتين كانوا يصنعونها خصوصا لجلب الماء. فلما رأوها وهي تحمل ذلك الماء ظنوا أن الماء قريب، فسألوها هل في المنطقة من آبار أو عيون أو نحو ذلك مما يصلح أن يكون مصدرا للماء؟ فأخبرتهم أن هذه المنطقة لا ماء فيها، وأن موعد أو موضع الماء يتطلب منهم أن يسيروا يوما وليلا، حيث أخبرتهم أن عهدها بالماء مثل وقتها بالأمس. ولما صدقتهم أو أصدقتهم فيما قالت ما استطاعوا أن يتصرفوا، لا بأن يأخذوا منها ماء أو يشتروا منها الماء. وهداهم تفكيرهم وتوفيق الله جل وعلا لهم بأن يقودوها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءوا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي راكبة على ناقتها وقد أسدلت رجليها بين مزادتين، وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم عن خبرها وأنها عهدها بالماء مثل هذا الوقت بالأمس. وكان الصحابة رضوان الله عليهم في أمس الحاجة إلى الماء، حيث عطشوا ويريدون أن يشربوا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يحلوا فم المزادتين، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده وبدأ الماء يفور من هاتين المزادتين، وأمر أصحابه بأن يأخذوا من الماء وأن يتزودوا من الماء. وفي بداية الأمر شربوا حتى ارتووا، ثم ملأوا ما عندهم من قرب وما عندهم من أواني للماء، ثم اغتسل من احتاج منهم إلى الغسل، والمزادتان تفيضان من الماء وهما ممتلئتان ولم ينقص منهما شيء. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تربط يوكى لها ماؤها، ولما سألها عن حالها أخبرته أنها محتاجة لأنها أم أولاد أيتام عكفت على تربيتهم، فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أنه أمر أصحابه أن يجمعوا لها مما عندهم من الطعام، فجمعوا لها شيئا يكفيها، وأمرهم أن يعطوها هذا الطعام تطعمه الأيتام الذين عندها. ولما رأت من الموقف الذي شاهدته ومن فعل النبي عليه الصلاة والسلام ومن ما أجرى الله تعالى من الخير على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرت قومها وأشعرتهم أن ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفعله إلا نبي يوحي الله به إليه، أو رجل ساحر يسخر سحره لفعل السحر، لكنها ربأت بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ساحر، وغلب على ظنها أنه رسول. ولما سمع الناس منها ما جرى من معجزات بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم تحققوا أنه رسول، فأسلموا، وأسلمت معهم هذه المرأة، فكانت مصدر دعوة لإسلام هؤلاء، يعني هؤلاء القوم الذين هم تبع لهذه المرأة. وكانت مصدر خير لهم رضوان الله عليها. والشاهد من ذكر هذه الأحاديث هو ما وقع من أن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ناموا وكانوا مرهقين، حيث ساروا الليل كله وأوشكوا في سيرهم على طلوع الفجر، لكنهم ما استطاعوا حيث غلبه النوم. وذكر لنا أبو قتادة رضي الله عنه في هذه الرواية ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم من تعرض للخطر بسبب غلبة النوم، حيث مال عن راحلته 3 مرار، لكن المرة الأخيرة كاد أن يسقط من الدابة لولا الله سبحانه وتعالى، ثم أن يسر له أبو قتادة فأدرك حاله وأصلح من شأنه وهيأ له ما سلمه الله تعالى بسببه من هذا السقوط المحقق. فنام النبي صلى الله عليه وسلم من شدة غلبة النوم أنه لم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، كما دل هذا الحديث على حلم النبي صلى الله عليه وسلم وحسن معاشرته وحسن رفقته بأصحابه. فإنه عندما تطوع بلال رضي الله عنه لأن يكلى لهم الفجر، غلبت بلال أو غلبت بلالا عيناه فنام كما نام الناس. ولما استيقظوا بعد أن طلعت الشمس وأحسوا بحرارتها كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعتب على بلال: ما هذا يا بلال؟ وأجاب بلال بأن هذا أمر خارج عن يده، وأنه أخذ بنفسه الذي أخذ بنفس النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن الله هو الذي قدر ذلك. وسكت النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير الفوائد. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.